بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل ويجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم يا سيدي. وصلنا إلى المدلس. مدلس، نعم. وما أتى مدلس النوعاني. أما المدلس والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. نعم، وما أتى مدلسا نوعان. فالأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. فالثاني لا يسقطه لكن يصف أو صافه بما به لا ينعرف. أما المدلس فهو الإسناد الذي يكون فيه السقط خفيا. نعم، يعني هذا الفرق بينه وبين المنقطع. المنقطع الانقطاع في ظاهر، لأنه واحد عم يروي عن واحد ليس في عصره، الراوي ليس في عصر الشيخ، إذا في واحد ساقط، هذا انقطاع ظاهر، ولذلك يسمى منقطعا. بينما هذا المدلس في إشكال، كما قلنا التدليس هو اختلاط الظلام، فكأن هذا الذي دلس علينا أدخلنا في الظلام، فلم نتأكد هل هذا الذي يروي عنه هو شيخه أم ليس بشيخه، وهكذا، فلذلك سمي مدلسا. طيب أعيد العبارة. فهو الإسناد الذي يكون فيه السقط خفيا. في السقط ليس ظاهرا، لو كان ظاهرا لكان الحديث منقطعا، لكن لما كان خفيا سمي مدلسا. نعم. ولا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث. تمام، يعني من الذي يعرف هذا؟ الذي يعرف تواريخ الرجال ومواليدهم ووفياتهم وأحداث حياتهم، وهل التقى في فلان بفلان، هل عاصره، هل التقى به، هل حدثه، هل سمع منه هذا الحديث بالذات، أو كل ذلك يعرفه الأئمة الكبار المطلعون والمتبحرون في علم الحديث، يعرفون هذا كله. أما الإنسان العادي أو طالب العلم العادي أو العالم غير المتخصص في علم الحديث قد لا يعرف هذا. ولا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، وهو أنواع أورد الناظم منها هنا نوعين. أنا يعني الرئيسيين نوعين، وغيرهم يتفرع عنهما وليس بقسم خاص، يكفي هذين النوعين إذا فهمناهما هذا يكفي. نعم. الأول أن يسقط شيخه أن يسقط شيخه الذي سمع منه. نعم، فالأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن. الأول الإسقاط للشيخ، أسقط الشيخ وهو عمن فوقه، ولكن لم يروي عمن فوقه بقوله حدثنا، لأنه لو قال حدثنا بيكون كذاب، لم يروي عنه بقوله حدثنا، إنما يروي عمن فوقه بعن وأن، عن فلان أنه قال كذا أو أن فلانا قال كذا. نعم. وينقل عن شيخ شيخه أو عمن فوقه بصيغة توهم السماع كعن وأن. نعم، يعني عن فلان قال كذا أو أن فلانا قال كذا. مثاله ما أخرجه أحمد في مسنده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه، ودخل معه صهيب، فسألت صهيبا ك كيف كان رسول من الله من الذي يقول سألت صهيبا؟ عبد الله ابن عمر. لأنه هو راوي الحديث يروي الحادثة ويقول سألت صهيبا، فمع ذلك أن عبد الله بن عمر يسأل صهيبا. نعم. فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال يشير بيده. نعم، يعني إذا كان قريبا منه يصافحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المصافحة وهي من السنة. أما إذا كان بعيدا وسلم عليه يسلم عليه بيده، يشير إليه بيده هكذا أو هكذا. المهم أن الإشارة باليد إنما تكون عند عدم إمكان المصافحة. نعم. قال يشير بيده. فزيد بن أسلم التقى بعبد الله بن عمر وروى عنه أحاديث كثيرة، لكنه دلس في هذا الحديث بالذات إذ لم يسمعه من عبد الله بن عمر إلا بواسطة كما يظهر عند تخريجه. نص على ذلك ابن حجر في تعريف أهل التقديس في الصفحة 20. نعم، يعني شوفوا هل التدليس قد يدلس عمن عاصره ولم يلقه، إذا كان عن غير معاصره واحد مو بعصره هذا يعني التدليس مفضوح، هذا واحد مو بعصره. إذا كان هو ولد هو في سنة وقبل سنة أو سنتين توفي ذلك، هذا ليس في عصره، فهذا يكشف سريعا. أما التدليس هذا الذي يتحدث عنه فيكون ممن عاصر من يروي عنه، وهو حقيقة لم يروي عنه إنما كان في واسطة، ولكنه معاصر لهذا الذي روى عنه فلذلك يدلس عنه. عاصره ولم يلقه، هذا قسم. قسم آخر يكون قد عاصره ولقيه، عاصره ولقيه ولكن لم يروي عنه، ممكن هذا نوع آخر من التدليس. وقد يكون عاصره ولقيه وسمع منه الأحاديث، لكن هذا الحديث بالذات لم يسمعه منه، مثل هذه الحادثة كما يقول لك أنه زيد بن أسلم تابعي مشهور، يعني ما في عليه إشكال ويعني موثق، ولكن التدليس أمر آخر. يعني كما ذكرنا لكم دائما التدليس يعني عدم الثقة، في بعض العلماء يعد المدلس غير ثقة، في بعضهم هكذا. الإمام الشافعي شديد وفي من تبعه في ذلك، يعني شديد في هذا، ولكن عامة العلماء لا يتشددون في هذا. أولا لا يشككون في ثقته إذا كان ثقة، هو ثقة ودلس ما بيشككوا بثقته، ولكن يطلبون منه التصريح بالتحديث، فإذا لم يصرح بالحديث فحديثه ضعيف ولو كان ثقة. إذا عرف أنه مدلس فحديثه ضعيف حتى يصرح بالتحديث. فزيد بن أسلم هنا مدلس، دلس عن سيدنا عبد الله بن عمر. طيب لو بحثنا في هذه المسألة لوجدنا أن زيد بن أسلم معاصر لعبد الله بن عمر، هي واحدة. أيضا لقي عبد الله بن عمر، ليس معاصرا فقط وإنما لقيه. أيضا أمر ثالث أنه لقيه وحدث عنه، سمع منه الكثير من الأحاديث، ولكن أين جاء التدليس في أنه سمع كثيرا من الأحاديث؟ لكن هذا الحديث، حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على مسجد قباء ومجيء الأنصار وتسلموا عليه وكذا، هذا الحديث لم يسمعه منه إنما سمعه بواسطة. مثل لا هو نقل، مين اللي دلنا على هذا؟ ابن حجر. ابن حجر شو بيساوي؟ يعني ابن حجر عنده، وأمثال ابن حجر يعني من العلماء الكبار، عنده اطلاع واسع جدا جدا، يبحث في ذاكرته وفيما بين يديه من المراجع وكذا، فيعلم أن هنالك طرقا أخرى لهذا الحديث. ف فيبحث عن الطرق فيتبين له أن زيد بن أسلم إنما رواه عن فلان عن عبد الله بن عمر، أو رواه عن فلان عن فلان عن عبد الله بن عمر، قد يكون هذا. نعم. الثاني الأول كما فهمنا هذا نسمي تدليس تدليس الإسناد. نعم. الثاني ويسمى تدليس الشيوخ، النوع الثاني. نعم. أي فلا يسقط شيخه لكنه يغير اسمه، يغير اسمه أو كنيته أو نسبته أو حاله المشهورة بين الناس. نعم. يعني له شيخ مثلا له اسم، وله اسم أب، وله لقب، وله اسم بلد، ويسمى له كنية يسمى أبا فلان، فيكون إما أن يكون له اسم آخر مشهور فيه، يعني له اسمين، اسم مشهور واسم أقل شهرة أو اسم خفي، أو يكون أبوه له اسمين فلا يستعمل الاسم المشهور، يستعمل الاسم الآخر، أو يكون له لقبين، يعني هو مثلا فلان ابن فلان السمان، ولكن أيضا هو حمصي من حمص، فبدل أن يقول فلان ابن فلان السمان هذا الاسم الذي يعرفه الناس كله، فيقول فلان ابن فلان الحمصي ولا يقول السمان، يغير صفته، يغير لقبه ولا يكذب، يكون هذا حقيقة، ولكن أبدل باسمه الحقيقي اسما له آخر غير مشهور بتلك الشهرة بين الناس. يعني الحامل على هذا، الذي يحمله على هذا، قد يكون هذا الشيخ ضعيفا فلا يريد أن يأخذ الناس عنه أنه يروي عن ضعفاء، حتى لا يقول الناس أنه يروي عن ضعفاء فيسميه باسم لا يعرفه هؤلاء، فيقول لعل هذا الشيخ يعني من الرجال الصحيح مثلا، قد يكون هذا الحامل له، وقد يكون الحامل له على هذا مجرد الإغراب. في ناس يعني في ناس موجودين في علم الحديث هؤلاء من الرواة يحبون الإغراب، يعني يلفت نظر الناس أنه يروى عن شيخ لا نعرفه، هو معروف عند الناس باسم آخر، ولكنه بما أنه من طبيعته يحب إدخال الغرابة على الناس والدهشة وكذا، كي يروى عن شيخ لا نعرفه وهو شيخ معروف، هذا من أنواع البواعث على التدليس يعني، وهكذا لهم يحملهم على هذا بواعث كثيرة، ولكن كل هذا مكروه عند العلماء رضي الله تعالى. نعم. مثاله ما أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق قد يكون هذا مضرا جدا في بعض الأحيان، يعني في بعض الأحيان إذا كان الشيخ الذي غير اسمه ودلس في اسمه أو في لقبه أو غير ذلك، قد يكون الاسم المشهور اسم في علم الحديث يكون فاحش الغلط، أو يكون منكر، أو يكون متروك، يعني قريب من الموضوع، قريب من وضاعي الحديث والعياذ بالله، قد يكون كذلك. فإذا كان كذلك فهذا التدليس سيء جدا وقد يكون حراما. نعم. ما أخرجه ابن ماجه في سننه من طريق عبد الملك بن جريج قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء عن موسى بن وردان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مريضا مات شهيدا ورقي فتنة القبر وغدي وريح عليه برزقه من الجنة. دلس فيه عبد الملك بن جريج من الرواة الموثوقين أصحاب الفضل وأصحاب القدر الكبير، هذا لا شك، ولكنه مدلس. التدليس تدليس ليس تدليس إسناد كما مرة. هنا تدليس تدليس شيوخ غير اسم شيخه. نعم. دلس فيه عبد الملك بن جريج على ثقته وجلالة قدره، فقد قال ابن حجر في التقريب: إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. ابن أبي يحيى ترك كلمة ابن أبي يحيى. هذا ابن أبي يحيى له اسم آخر ابن أبي عطاء، فاستعمل اسم ابن أبي عطاء لأنه ليس مشهورا، ولو قال ابن أبي يحيى لافتضح الأمر. هذا الرجل يعني راوي ولكنه متروك، ومعنى كلمة متروك هذه كبيرة جدا في علم الحديث. المتروك قريب من الموضوع. إذا قيل هذا الحديث متروك أو راويه فلان متروك، هذا قريب من الموضوع. ومن الأحكام المتعلقة بالراوي المتروك أو الحديث المتروك، الأحكام المتعلقة فيه أنه كالموضوع لا ينبغي للمسلم أن يرويه على الناس ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يتساهل في رواية الأحاديث يروي الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر أو في مجالس العلم، يروي الموضوع والمكذوب والمتروك والمنكر كل ذلك يرويه. ولكن كنت ذكرت لكم أن العلماء الإمام النووي يقول اتفق الحفاظ كل الحفاظ على جواز العمل بالحديث الضعيف بشروطه، ومن شروطه أن لا يكون شديد الضعف، يعني أن لا يكون منكرا ولا متروكا. فإذا كان منكرا أو متروكا فلا يجوز أن يرويه حتى في فضاء الأعمال، حتى في فضاء الأعمال لا يروي الحديث متروك، لأنه يعني في إشكال قريب من الوضع. نعم. وذكر الخطيب في الكفاية عن ابن معين قال: كان ابن جريج يقول فيه إبراهيم بن أبي عطاء يكني عن اسمه وهو إبراهيم بن أبي يحيى. أيوة. وكان قدريا رافضيا. قدري رافضي والعياذ بالله. نعم. فما يخالف ثقة إذ في شيء إشكال حول تدليس؟ خلص التدليس، ما خلص التدليس، تدليس إسناد تدليس الشيوخ. تفضل. أن تختصر أنواع التدليس. نعم. التدليس كما ذكر نوعين، وكما ذكر في البيقونية: وما أتى مدلسا نوعاني. فالأول الإسقاط للشيخ، يسقط اسم الشيخ نهائيا ويروي عن شيخه، يسقط شيخه لسبب موجب، كل ذلك غير مقبول، يعني الأولى لا يدلس، ولكن يسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه. هذا الإسقاط هو النوع الأول. فالأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه بعن وأن، أولا يسقط شيخه، وثانيا لا يروي عمن فوقه بقوله حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، لأن هذا حرام، هذا كذب. أما يسقط شيخه ويروي عمن فوقه عن فلان أنه قال كذا وكذا، أن فلانا قال كذا وكذا، يهمنا أنه سمع منه وهو لم يسمع منه، هذا النوع الأول. قدم الله أكبر. الله لا حول ولا قوة. نائمة. إذن هذا النوع الأول، مفهوم النوع الأول يسقط الشيخ مباشرة ويروي عن من فوقه. ليش قلنا نحن أن المدلسين مو كلهم زي بعض؟ فيه يعني هم طبقات، وقد قلنا في هذا في طبقات المدلسين، لأنه في واحد يسقط شيخا ثقة، فلو تأكدنا أن هذا الساقط ثقة ما في مشكلة في الحديث، ما في مشكلة. ولكن في منهم من يسقط الشيخ والشيخ ضعيف جدا، ويوهمنا بأنه يروي عن من فوقه الثقة، هذا أخطر مما قبله، وهو تدليس سيء يعني. هذا النوع الأول من التدليس. النوع الثاني لا يسقط الشيخ، يبقي المشايخ كما هم، ولكن يغير شيئا في اسم الشيخ، إما في اسمه أو في اسم أبيه أو في كنيته أو في لقبه أو في بلده أو غير ذلك، فيعطي اسما غير اسم الشيخ المشهور، يعطي اسما آخر، وهذا له بواعث تبعث عليه، وقد تكون هذه البواعث لا بأس بها، يعني لو كان يحب الإغراب ففعل هذا خير إن شاء الله، لا ينبني عليه شيء كثير، وإن كان هذا العمل غير محمود وغير جيد، ولكن لا يضر. ولكن الشيء الذي يضر أن يغير اسم شيخ كذاب أو متروك أو منكر الحديث أو غير ذلك، ويعطيه اسما آخر لا يعرفه الناس بهذه الصفة، هذه الخطورة في هذا النوع الثاني اسمه تدليس الشيوخ. واضح؟ في شيء إشكال حول الموضوع؟ تفضل. معظم المدرسين هل يدرسون متعمدين أو غير متعمدين؟ لا، هلا في غير متعمدين، ولكن نحن لا نستطيع الكشف عن قلوبهم. المدلسون عند أهل الحديث معروفون، وحينما تقرأ أنت ترجمت واحد من أي واحد بيقول لك وكان مدلسا، يعني ابن حجر إذا بده يترجم واحد أو غير ابن حجر لازم يحط ضمن ترجمته أنه كان مدلسا. فالمدلسين معروفون، وهم كما ذكرت لكم ليسوا متشابهين، يعني في مدلسين لا يدلسون إلا عن ثقات، لا يدلس عن غيره، ونحن لا نتعامل مع نياتهم بقى، هل هو قصد ذلك أو لم يقصد ذلك. طالما أنه مدلس فينبغي أن يصرح بالتحديث، طالما أنه مدلس فلا نقبل منه إلا أن يصرح بالتحديث. يعني مثلا هلا في محمد بن إسحاق الله يرضى عنه، صاحب السيرة مشهور، صاحب السيرة النبوية، ثقة يثقه العلماء ويجعلونه في مصاف الثقات، يعني في الرجال الصحيح، إلا أنه كان مدلسا. فإذا كان جاءنا حديث من رواية محمد إسحاق ويعنعن فيها يقول عن فلان، العلماء يردون هذا الحديث ويجعلونه ضعيف، مع أنه الرجل ثقة، محمد بن إسحاق رجل ثقة ما فعل كلام أبدا، لكن ليش لماذا تقول عنه أنت مدلس؟ قل إذا كنت تريد أن نأخذ عنك هذا الحديث ونضعه في مصاف الحديث الصحيح، قل حدثني فلان، فهكذا. مفهوم هذا؟ نعم. في شيء إشكال هذا؟ لا، هلا في شوف الإمام الشافعي يعني يصل شديد، الإمام الشافعي شديد في هذا، له كلمات قاسية في هذا، ولكن نحن بدنا جمهور المحدثين والمشتغلين في علم الحديث وكذا لا يجعلونه كذابا، لأن الكذب لا بد أن يكون كذبا صريحا. أما إذا واحد قال هلا نجد في الصحابة رضي الله تعالى، لكن قطعا في الصحابة ليس تدليسا ولا يخطر في بال الصحابي أن يدلس، لكن هؤلاء الأبرار الأطهار ألم يقولوا عن فلان؟ ما قصد تدليس ولا قصد شيء. فلا نستطيع كل من استعمل كلمة عن أن نقول عنه كذاب، لم في كذب، نضع الكذب جانبا، إلا إذا وجدنا في ترجمته أنه كذاب هذا شيء آخر. أما إذا لم يكن في ترجمته أنه كذاب واستعمل العنعنة أو لفظ يعني في إيهام، فهذا نعامله معاملة المدلس ونطالبه بالتصريح بالتحديث، فإن لم نجد له تصريحا بالتحديث فحديثه ضعيف. من كل حديث، الحديث الذي يرويه بالعنعنة هو حديث ضعيف، وفي كثير منهم يعني إذا سئل أنه هل حدثك به فلان شيخ إلا عم تروي عنه هل حدثك به، فيقول لا حدثني به فلان وعن فلان، لأنهم صادقون هؤلاء وليسوا بكذابين. وما يخالف ثقة به الملا، وما يخالف ثقة فيه مهي به عنده به في أصل في بداية الكتاب يعني ما ترشى فيه، ولكن هنا غير لا فيه سلحوه. ما يخالف ثقة فيه الملا، فيه الملا فالشاذ والشاذ فالشاذ والقسم والشاذ والمقلوب قسمان ثلاثة. تمام طيب، إذا نتحدث الآن عن الحديث الشاذ، الحديث الشاذ تذكروا في تعريف الحديث الصحيح، مين بتذكرنا تعريف الحديث الصحيح شو هو؟ تفضل. هو أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد. إذن شرط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، فإذا وجدنا فيه شروط الصحة كلها متوفرة إلا أنه شاذ خلاص ضعيف صح. ولو كان رواته رواه صحيح أرغانين نحن رواته رواه صحيح، ولكن فيه شذوذ، وهذا الشذوذ أيضا يحتاج إلى علم غزير حتى يكتشفه الإنسان، يكتشفه بعلمه الغزير، وإلا الإنسان العادي لا يستطيع أن يكتشف الحديث الشاذ. لا. أما الشاذ فهو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه. نعم، يعني الإنسان نجد في ترجمته، لو رجعنا إلى ترجمته لوجدنا حديثه صحيحا لا إشكال عليه، يعني ترجمته ترجمة عالية توفرت فيه صفات الراوي الصحيح وهو العدالة بدرجة عالية والضبط، العدالة والضبط كلاهما متوفر فيه بشكل ممتاز. طيب هذا ما في إشكال عليه، ولكن حينما يخالف من هو أوثق منه، يعني يروي حديثا إما ما يكون في السند وإما يكون في المتن، المهم المخالفة، يخالف في هذا الحديث رواية من هو أوثق منه، هو رواه بشكل، ومن هو أوثق منه من العلماء من الكبار الأسماء المشهورة الكبيرة، مالك ابن أنس، عبد الرحمن ابن مهدي، يحيى بن سعيد، سفيان الثوري، هؤلاء الكبار، يعني هؤلاء يعني مخالفتهم صعبة جدا، يعني كل تلفت النظر أنه كيف تخالف فلانا هذا من أصحاب الحفظ القوي جدا، البخاري مثلا الذي لا يشك في حافظته وذاكرته، وإنسان راوي عادي يخالف هؤلاء الكبار مشكلة. إذا خالف الثقة، إنسان ثقة خالف من هو أوثق منه، هذا نوع من المخالفة. نوع آخر، يخالف من هو أوثق منه ولكن ليس كالإمام مالك أو الإمام الشافعي أو فلان أو فلان، لا، خالف من هو أوثق منه بالعدد، إنه في عدد من الرواة مثله ولكن عددهم أكبر، فلان وفلان، وأنت ترويه مخالفا لهم فهذا شذوذ. من حيث المعنى أو من حيث العبارة؟ هو في شذوذ قسمين، قسم شذوذ بالمتن وفي شذوذ بالسند. الشذوذ بالسند قد يكون بوصل أو إرسال أو غيره، والشذوذ بالمتن يعني لا يهم مخالفة العبارة، لا تهم إذا كانت تؤدي نفس المعنى، إذا كانت تؤدي نفس المعنى، لأنه بيجي معنى هذا البحث الرواية بالمعنى تأتي معنا إن شاء الله، في كلام كثير حوله. أما الكلام بالمخالفة بالمعنى، عرفنا كيف؟ أن يرويه من هو أوثق منه بعبارة مضادة لعبارته، مخالفة لعبارته، هذا الذي يجعل حديث الثقة ضعيفا. تمام؟ يقول الشافعي: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. أيوة، يعني مثلا إذا واحد إذا جاءت رواية عن عدد من الرواة وفيهم مثلا عبد الرحمن بن مهدي أو فيهم فلان من الكبار يعني بشكل، ثم جاءتنا رواية أخرى المتن فيه زيادة عبارة، يعني مثلا إذا من طريق إنما الأعمال بالنيات، وإذا من طريق آخر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لو وجدنا زيادة في الحديث انفرد فيها واحد من الثقات، هذا لا يسمى شاذا. ليه؟ لأنه ما صادم الرواية من هو أوثق منه. الشذوذ هو المخالفة وليس مجرد زيادة. زيادة الثقة اكتبوها عندكم، هذه عبارة مشهورة عند المحدثين، زيادة الثقة مقبولة. لو أمر الحديث مستقل ألا نقبل حديثه المستقل؟ نقبله، فلنقبل الزيادة. تمام؟ أما الكلام في المخالفة إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، هنا الإشكال، هذا الشذوذ. هذا ليس بشاذ. أيضا بالله كلام الشافعي. ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره. أيوة. هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث. فمقابله يسمى المحفوظ، فالشاذ مردود والمحفوظ هو المقبول. تمام، يعني مثل ما قلنا حديث رواه إمام من عظماء أمة الحديث بشكل، ورواه راوي آخر بشكل، هذا الطريق الذي فيه هذا الإمام وروى هذه الرواية هذا نسميه المحفوظ، احفظوه المحفوظ، ومقابله الشاذ. تمام، مقابله الذي رواه هذا الثقة الذي خالف الإمام الكبير، هذا روايته هو من رجال الصحيح، ولكن في هذا الحديث لأنه خالف من هو أوثق منه يعد حديثه شاذا، والذي رواه الإمام أو رواه جمع هو أوثق من الأول، هذا نسميه المحفوظ. إذن هذين حديثين متقابلين، الشاذ والمحفوظ. تمام، نعم، الشاذ ضعيف والمحفوظ الصحيح. لا لا، مو ابن حجر هو الذي سماه شاذا، قبل ابن حجر متأخر، متقدمون هم الذين جعلوه شاذا. كيف كان قبلهم؟ يعني كيف يسمون حديث ثقة؟ نعم، ممكن التعبير عنهم بأي تعبير يفهم هذا المعنى. يعني لو قال أحد الأئمة اللي رأي من الرواة هذا الحديث الذي رويته بهذا الشكل رواه الإمام فلان الفلاني من الكبار أو مجموعة من المحدثين برواية مخالفة لروايتك، وروايتهم أوثق من الروايات فروايتك ضعيفة، ولكن هذا الكلام مفهوم تمام، فهم من المتقدمين وضعوا له هذا المصطلح الشذوذ. عرفتي؟ ولا التعبير عنه سهل. لا مش شاذ، لا مو المتروك، لا المتروك، المتروك يكون راويه يعني قريب من الكذاب، قريب من الكذاب. يعني هلا في تعبيرات كثيرة إن شاء الله، إما أن تأتي معنا إن شاء الله أو تأتي في الكتب الأوسع من ذلك. يعني مثلا بترجم راوي من الرواة بقولوا يكتب حديثه، يعني إذا حدث معلش أنتوا ثوب حديثه بحاس عنه، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. أما لا يكتب حديثه هذا لا تلتفت له ابنه مرة، كمتروك مثلا. إنسان متروك هذا يعني شو معنات متروك؟ خلاص تركه يعني، عرفت كيف؟ فرق كبير بين الشاذ والمتروك. لا، الشاذ كما قلنا راويه هو من الرجال الصحيح وما يخالف ثقة فيه الملا، وهيك قال بالبيت وما الملا يعني القوم كله جمع، وما يخالف ثقة فيه الملا في الشاذ. شوف الـ يعني الشاذ الحديث ضعيف ولكن الراوي ثقة، عرفت علي كيف؟ أما إذا كان الراوي ليس بثقة هو ضعيف، إذا كان هو ضعيف وخالف منه وأوثق منه فحديثه منكر، ليس متروكا، اسمه منكر. هذا مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه شذوذ، ومخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه نكارة، هذا منكر. ومقابله الشاذ مقابله المحفوظ، والمنكر مقابله معروف. المعروف قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، المهم الذي سميناه منكرا هذا بيكون صاحبه ضعيف وحديثه ضعيف، صاحبه ضعيف وحديثه ضعيف. بينما الشاذ لا، صاحبه صحيح من الرجال الصحيح، لأنه قال وما يخالف ثقة فيه الملا، ومقابله أيضا صحيح من الرجال الصحيح ولكن أوثق من الأول. واضح المسألة؟ إذا كان الضعيف يخالف الثقات، هو أصلا ما هو ثقة، هو ضعيف يخالف الثقات فحديثه منكر. بينما الصحيح رجل من الرجال الصحيح خالف من هو أوثق منه، هذا من نسميه شذوذا، الراوي على رأسنا ولكن حديثه ضعيف خلاص. تمام. أما حينما يكون الراوي ضعيفا ويخالف من هو أوثق منه، هذا يعني في مشكلتين، المخالفة وكل الراوي أصلا ضعيف، فسمينا الحديث منكرا ومقابله معروف، مقابله معروف. نعم، واضح المسألة؟ يعني المعادلة ركبت تماما. طيب، ثم الشذوذ قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد. نعم، الشذوذ قد يكون في المتن كما ذكرت في أول البحث، قد يكون شاذا في متنه وقد يكون شاذا في سنده. نعم. ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبي عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب، شذ موسى بن علي وهو ثقة فقد خالف الثقات في زيادة يوم عرفة ويوم الأضحى. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عم يقول أيام التشريق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق، عم يدلنا أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وكذا، يعني أيام عيد هلا بيعرفنا عم يسميها من أيام العيد. يعني فالزيادة التي زادها هذه فيها فيها مخالفة، إنه النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا هذه الأيام أيام أكل وشرب، أما يوم عرفة ويوم الأضحى في له يعني له عبادات خاصة. يوم عرفة له برنامج عبادي طويل عريض، من يبدأ من الظهر، من زوال الشمس إلى من زوال الشمس عن منتصف السماء في وقت الظهيرة إلى وقت غروب الشمس، وخلال ذلك في عدة عبادات ينبغي أن تؤدى وكذا. مو أيام أكل وشرب، لا مو أيام أكل وشرب. شاف الشوذوي أنه خالف منه وأوثق منه، منه وأوثق منه، قال ريايته أيام التشريق أيام أكل أيام أكل وشرب. هو الرواية تبعه شو؟ يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم. الزيادة طبعا ما بدها تكون فيها يعني من ليش قالوا هون انه شذوذ؟ لانه عم يقول ايام التشريق ايام اكل وشرب، شو معنى ذلك؟ انه ما مو مطالب الانسان في ايام التشريق باعمال عباديه غير الاعمال العاديه، صلاه مثلا يقوم بيصلي، في عنده نفقه على اهله بينفق على امور عاديه جدا كباقي الايام يعني، فيرتاح فيها وايام اكل وشرب. بينما إذا بتشوف يوم عرفة أنت شو اسألوا اللي حجيتوا أنتوا؟ هذا حج؟ أحمد أردم حج، حجينا بمعيته الله يزيخ الله يعيد إن شاء الله بمعية الشباب. لما كنا بمعية الشباب الله أعطانا همة قوية، كنا نحج مشي من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مكة، مسافة طويلة جدا نمشيها مشي على الأقدام. في مرة من المرات كان شيخ أحمد كنا معيته الله يجزيه خير بارفي، وفضل علي كان معي شنطة حملي أطول الطريق جزاه الله خيرا. طيب يعني المقصود أنه الزيادة تبعه ليش يعني ردوها؟ قال يوم عرفة وضموا إلى أيام التشريق التي أيام أكل وشرب. يوم عرفة يوم فعلا عمل ومتعب ومتعب جدا، متعب بإيش؟ بالطاعات والقربات والذكر والمشي والانتقال من مكان إلى مكان، سفر وكذا. ثم يأتي يوم الأضحى، كذلك يوم الأضحى مليء بالأعمال، في رمي الجمرات وفي الحلق وفي الطواف، يعني في شغل كثير. فلا يقارن يوم عرفة ويوم الأضحى، لا يقارن هذين اليومين بأيام التشريق. فلذلك يعني قال بهذا الشذوذ، مو ليس الزيادة مقبولة. نعم. فقد رواه مسلم في صحيحه وهو المحفوظ عن لبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. نعم. ومثال الشذوذ في السند. خلصنا فهمنا الشذوذ في المتن؟ في شيء إشكال؟ تفضل. ما رواه محفوظا الترمذي في جامعه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى وأعتقه. وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، فخالفهم حماد بن زيد وشذة، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا ولم يذكر ابن عباس. طيب عيدوا المثال كله. ما رواه محفوظا الترمذي، ما رواه محفوظا راح يعطيك أول شيء المحفوظ، ما قلنا إنه في شاذ ومحفوظ، أن الشاذ الذي رواه المخالف والمحفوظ ما رواه من هو أوثق منه. طيب راح يعطينا المحفوظ، فالمحفوظ الترمذي في جامعه من طريق ابن عيينة. من طريق ابن عيينة. نعم. عن عمرو بن دينار. أيوة. عن عوسجة عن ابن عباس. تمام. أن رجلا فطريق ابن عيينة هو الطريق المحفوظ. أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. يعني الحديث المضمون الحديث أن هذا الرجل من الصحابة رضي الله عنه توفي ولم يدع إلا من التركة، يعني ما ترك مال، ما عنده شيء أبدا أبدا إلا مولى عبد يعني هو أعتقه. تتمة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطل هذا العتق. ليش؟ لأنه التصرف في مرض الموت، التصرف في مرض الموت يأخذ حكم الوصية، فلا ينفذ منه إلا ما هو أدنى من ثلث الوصية، من ثلث المال، أدنى من ثلث المال. فهذا ما ترك إلا هذا العبد فقط، وأعتقه في مرض الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا العتق، لأنه المفروض أن إذا بدأخذ أحكام الوصية نأخذ ثلثه فقط، ثلث هذا العبد، ولا ينبغي أن يتصرف بالثلثين الآخرين، لأنه ما ملك لمين؟ للورثة، وهكذا. نعم. وقد تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. يعني ابن عيينة رواه بهذا الشكل، وابن جريج أيضا من الثقات رواه بهذا الشكل، وغيره وغيره رواه بهذا الشكل. طيب إذا هذا هو المحفوظ. طيب عطينا الشاهد. وخالفهم حماد بن زيد وشذة. ها حماد بن زيد حطه بالسند محل ابن عيينة. ما خالفت السند بالأول في ابن عيينة. نعم. ابن عيينة بأول السند. من طريق ابن عيينة. أيوة. محل ابن عيينة بيجي حماد. حماد كان شاذا في هذا الحديث. طريق ابن عيينة هو طريق الثقات، لأنه تابعه مثل قال لك ابن جريج وغير ابن جريج، تابعوا ابن عيينة كلهم على هذه الطريقة في الرواية، بينما حماد شذ عنهم في الرواية. شو شذوذ حماد؟ رواه عن عمرو بن دينار. أيوة. مثل ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينار، وبعد ذلك عن عوسجة مرسلا. عن عوسجة مرسلا، هنيك شو قال؟ رواية ابن عيينة عن عوسجة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ بينما حماد شو قال عن عمرو بن دينار، ما نزل محل ابن عيينة، نزل حماد بن زيد. حماد بن زيد قال عن عمرو بن دينار عن عوسجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا. طيب كيف عوسجة تابعي يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كذا؟ فمعنى ذلك ان الحديث مرسل، ومرسل منه الصحابي سقط، مو هذا الحديث مرسل. اذا ارسله الثقه ووصله من هو اوثق منه، فالطريق الموصول هو المحفوظ، والطريق المرسل هو الشاذ. تمام. لا هو ليس مرسلا، هو هذا الراوي حماد بن زيد هو الذي أرسله، هو الذي جعله مرسلا، أسقط ابن عباس. لا لكم في طريق موصول، طريق عن عوسجة عن ابن عباس، لذلك سمينا هذا الطريق محفوظ، هذا ما في عليه إشكال. ليش؟ لأنه رواه الثقات، من ثقة الثقات رواه ابن عيينة وابن جريج وغيره، بينما الحديث الشاذ المقابل له رواه مين؟ حماد بن زيد. انفرد به حماد بن زيد. كيف رواه عن عوسجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت يا عوسجة ما كنت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي غلط في هذا مين؟ حماد. حماد بن زيد أسقط اسم الصحابي، فهذا شذوذه. هي مخالفة، هذا الإسقاط مخالفة. لو لأنه قد يكون يعني احتمال أنه عوسجة هو الذي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، يعني الحديث بيكون مرسل فعلا، لكن هو ليس مرسلا فعلا. الذي جعله مرسلا محمد بن زيد رواه بهذه الطريقة، فعلي كيف فجعله؟ إذا بنقرأ هذا الطريق فقط نقول عنه هذا حديث مرسل، لكن في الحقيقة ليس بالمرسل. حديث حديث متصل. ليش متصل؟ لأنه من هو أوثق منه رواه متصلا. واضح؟ ابن عيينة. نعم ابن عيينة وابن جريج وغيره. ولم يذكر ابن عباس. ولم يذكر ابن عباس. هذا الشذوذ تبعه. الشذوذ تبع مين؟ حماد. حماد بن زيد. أما المقلوب. واضح تمام إخواننا؟ في شيء إشكال؟ الله يعطيكم العافية جزاكم خير. تقبلنا منكم إن شاء الله. والمقلوب قسمان ثلاث. اقرأوا. معلش نعود شوية ثانية. ثبتوا ولا نستمر؟ في عندكم شيء؟ طويل. طيب نقف. بارك الله فيكم. في حد عنده أي سؤال حول الدرس أو أي موضوع آخر؟ تفضل. في فقه الشافعي يعني يجوز جمع الصلاة بلا سفر؟ يجوز جمع الصلاة عندنا في السفر وفي المطر، وفي خلاف في المرض. المرض في خلاف، والصحيح أنه يجمع في المرض أيضا. هذا يعني في قولين كبار الشافعية على رأيين، رأي يقول أنه في المرض يجمع، وفي رأي يقول لا يجمع، ولكن المهم هذه ثلاث أسباب غيرها ما في. الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والهمة في أبواب الخير كلها يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أبو العرش علمنا علوما بما توحي لنا نحيا نعيما.